إذاعة طريق السلف أثير على الأثر فوائد منتقى من برامج إذاعة طريق السلف. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات واعلم أن القارئ غير الفقيه وأن الفقيه غير القارئ. القارئ هو الذي يحفظ النصوص لكن لا يعرف معناها، أو يعرف معناها ولكن لا يطبقها. وما أكثر الذين يعرفون النصوص ولا يطبقونها، وما أكثر الذين يقرؤونها ولا يفقهونها. ولهذا نقول لكم أيها الإخوة، احذروا أن تكونوا من هؤلاء الذين يقرؤون ولا يفقهون. فتجد إنسان قارئا حافظا لأحاديث كثيرة ولكنه ليس بفقيه، كما جاء في الحديث: رب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كيف بكم إذا كثر قراءكم وقل فقهاؤكم. وما أكثر هؤلاء اليوم، عندهم قراءة لكن ليس عندهم فقه. والعلم يا إخواني يحتاج إلى علم وفهم وعقل وتربية. إنك لو ملأت دماغ الطالب علما ولكن بدون فهم ماذا يستفيد؟ أجب، لا يستفيد شيئا. ولو ملأته علما وفهما دون تربية لم يستفيد. ولهذا أقول لإخواني طلاب العلم: عليكم بالتربية، تربية الخلق، التربية النافعة على مقتضى علومكم. عليكم بأن تضعوا العلم في موضعه، عليكم أن تنظروا ماذا يترتب على العلم. قد يترتب على شيء تظنونه مصلحة ما هو مفسدة عظيمة. كلمات برنامج يقتبس من أهل العلم نصائحهم وإرشاداتهم في جميع مناحي الحياة. كلمات إذاعة طريق السلف أثير على الأثر.